قال فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان. الأولى تفسير الأوثان، أي أن الوثن ليس كما يظنه كثير من الناس أنه الصنم فقط، بل الوثن شامل للصنم ولغيره مما خص من البقاع في العبادة. فالبقعة إذا خصت بالعبادة أصبحت وثنا، سواء من حجر أو من شجر أو قبر أو غير ذلك. والدليل الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ففيه دلالة على أن القبر إذا عبد صار ماذا؟ وثنا. نعم. الثانية تفسير العبادة. الثانية تفسير العبادة، وأن العبادة ليست الصلاة فقط، بل العبادة تكون بالصلاة وتكون بالدعاء وتكون بالعكوف، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، تكون بذلك كله. فالعبادة تتناول الصلاة وتتناول الدعاء وتتناول العكوف. ولهذا قال مجاهد في تفسير الآية: فلما مات ماذا؟ عكفوا على قبره. عكوفهم على قبره هذا عبادة، فالعكوف عبادة والصلاة عبادة والدعاء عبادة، وكل هذه الأعمال لا يجوز أن تفعل عند القبور. الثالثة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعذ، أي في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، إلا مما يخاف وقوعه، يعني يخاف على الأمة أن تقع فيه، سواء في قبرها أو في قبور الصالحين والأولياء وغيرهم. وهذا الذي خاف منه عليه الصلاة والسلام وقع فيه كثير من الناس في أماكن شتى، أصبحوا يقصدون قبور الصالحين بل قبور غيرهم، يقصدونها للعبادة ويقصدونها للطاعة، وأصبحت هذه بابا من أبواب الارتزاق وأكل أموال الناس بالباطل. وأصبح بعض الناس يستخف بعقول الناس استخفافا عجيبا، وقد بلغنا وسمعنا من القصص التي يندهش لها السامع في استدراج الناس لقصد البقاع بالعبادة. ومما بلغنا في ذلك أن رجلا من المفترين كان معه حمار له، فمات الحمار، ففكر في طريقة يستجلب بها مالا، فجاء وحفر حفرة ودفن فيها حماره، ثم سنم الحفرة وجعلها على هيئة قبر ووضع لها ضريحا وبناية، ثم ذهب للناس وقال: اكتشفت قبر من قبور الأولياء وقبور الصالحين، يستجاب عنده الدعاء وتحل فيه البركة وتتنزل فيه الرحمات وما إلى ذلك. وجلس عند القبر ساجنا أن يعطيه الناس الأموال الكثيرة من أجل أن يأتوا عند القبر ويعكفوا عنده وينالوا من هذه الرحمات والبركات التي تتنزل على هذه البقعة. فأصبح كثير من الناس يتخذها سبيلا لأكل أموال الناس بالباطل. فإذا لم تتخذ مساجد فقط قبور الصالحين، بل اتخذت مساجد قبور الصالحين وقبور الطالحين وقبور الحمير. نعم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، أي جعله وثنا يعبد، قرن به اتخاذ القبور مساجد. وهذا القرن كما ذكرت سابقا فيه الجمع بين الوسيلة والنتيجة. الوسيلة للشرك اتخاذ القبور مساجد، والنهاية وهي الشرك أن يكون القبر وثنا يعبد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. ذكر شدة الغضب من الله، والله تبارك وتعالى يحب ويغضب، والغضب من صفاته سبحانه وتعالى ثابت في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وشدة الغضب منه تبارك وتعالى على فاعل هذا الأمر يدل على نكارة هذا الأمر وشناعته. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان. المسألة، هذه المسألة السابعة في صفة معرفة عبادة اللات، وهذه مفيدة جدا وهي مسألة مهمة كما نبه المصنف. ما صفة عبادتها؟ قال مجاهد: عكفوا على قبره. هذه صفة العبادة، عكفوا على قبره. فالعكوف عند القبر بالمكث الطويل والبقاء الطويل خاشعا متذللا منكسرا، حتى إن بعضهم لا يقف عند القبر على هيئة الصلاة خاشعا خشوعا لا يكون منه في الصلاة، فهذا عبادة. السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. معرفة أنه قبر رجل صالح، أي اللات، صالح عند هؤلاء، أي معروفا بأعمال صالحة عندهم، وهو لا التستويق وتقديمه للحجاج. وهذا فيه أن تعلق الناس بقبور من يعرفون عندهم بالصلاح ألصق وأقرب من التعلق بالشجر أو الحجر أو نحوهما. الثامنة: أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية. أنه اسم صاحب القبر، صاحب القبر يسمى اللات، وهذا الاسم مأخوذ من فعله وصنيعه، وهو لت السويق. ومعنى التسمية هو أنه كان يلت، أي يعجن السويق للناس ويقدم لهم طعاما يأكلونه. التاسعة: لعنه زوارات القبور. لعنه زوارات القبور، وهذا فيه كما تقدم الدلالة على المنع، منع النساء من زيارة القبور. العاشرة: لعنه من أسرجها. لعنه من أسرجها، أي من وضع على القبور السرج، الإضاءة والإضاءة سواء بالسراج الذي كان يستخدم قديما أو بالإضاءة الحديثة وهي أبلغ، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.